في اصل المسائل الكون ظرف لك وانت مظروف فيه وانت سيد هذا الكون كله. ولذلك الحق يقول يا ابن ادم خلقتك من اجلي وخلقت الاشياء كلها من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. ما تتعبش فكرك فيه، انما ما تقولش تتعب بالجوارح، لا اعرق يا اخوي، انما قلبك ايه ما يبقاش فيه انفع. فلو انك رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمولا. وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترفض فيها ركب الوحوش في البرية، ثم لا يكون منها إلا ما قسمته لك. وكنت عندي مذموما يا ابن آدم لقد خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أشرقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أسألك بعمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. يا ابن آدم أنا لم أنسى الكافر الذي عصاني فكيف أنسى من أطاعني. منهج ربنا وضعه للإنسان ليه؟ مدام أمنت بأن الظرف وهو الكون مخلوق لله، والمظروف وهو الإنسان الخليفة مخلوق لله، وإن الإنسان الخليفة سيد هذا الكون كله. ليه؟ قال لك الامن اللي تحته على طول ايه؟ اللي تحت الانسان ايه؟ الحيوان. هو زيه تمام بيتحرك ويحس ومش عارف ايه وبتاعه، بس ما عندوش ايه؟ اختيار بدائل، بحكم بالغريب. طب والحيوان اقل منه ايه؟ النبات برضه فيه حس وحركه ومش عارف ايه وبتاعه، والنبات اقل منه ايه؟ الجماد. الجماد بيخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم الحيوان والإنسان، والإنسان بيخدم مين؟ يا ابن آدم ابحث لك عن مهمة في الكون، وإلا كنت أتفه من الجماد وأتفه من النبات وأتفه من الحيوان. ما مهمتك؟ أن تلتقي بربك وتشوف أمرك بإيه تعمله، أمرك بالعبادة. هل العبادة تعود على الآمر؟ أبدا. الله بصفات الكمال خلقنا، فخلق لنا لم يكسبه صفة كمال. اذا كل المسائل عشان ايه؟ عشان عبده او مخلوقه يبقى انسان سعيد في الكون. لكن هم يقفوا عند الحته اللي مش قابلين ينكروها، خلق الظرف وهو السماوات والارض، وخلق المظروف وهو الانسان، والخلق الله هو اللي خلقه. ثم ده الله هو اللي خلقه، ليه بتعارض بقى في ان اللي خلق يموت واللي يموت يحيي؟ اهي الحته اللي قال ما هنا ليه. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا. يقول لهم ما اغباكم ايها الملاحده ايها الكفره، الله يجعل الحق يتسرب على لسانكم في غفله منكم. ازاي؟ ما قالوش المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، قالوا كده ولا لا؟ طب اشمعنى لا قلتوا هنا رسول الله؟ شوف ازاي ربنا تسلط منطقهم انه يؤيد الحق، لكن عقلهم عمال رافض لا تنفقوا اهلنا الا حياتنا الدنيا. طب ما دام عارفين ان في حياه الدنيا ما تعرفوش ان في حياه مقابله للدنيا، يبقى لازم في حياه عليا. ما دام في حياه ليه؟ يبقى فيه ايه؟ يبقى في حياه عليا. وتسرع كمان سنه. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ده الموت بيجي بعد الحياه. طب ما كانوا يقولوا ايه؟ نحيا وايه؟ ونموت. امال ايه؟ لا قال لك لانهم يتكلمون وهم احياء، فالذي يطرأ عليهم الموت. طب يقولوا ايه؟ نموت نحن ونحيا ازاي؟ قال لك نحيا في من يخلقنا من الجبين، ونشوف بعضنا يموت وبعضنا يحيا. طب على الاقل اذا كنت انت قلت نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، هل الدهر هو الذي خلقكم؟ طب الهلاك موت والموت اجهاب الحياه، من الذي وهب الحياه؟ اللي انت قلت عليه الله يبقى من الذي يأخذها؟ يبقى الله. يبقى نجيب الدهر. ده الدهر ظرف. الظرف معناه الوعاء التي تحزن فيه الأشياء، الخزنة اللي عندنا اللي نحط فيها النفائس، المال، مش عارف ايه، الجواهر، الشيء اللي بنعز بيه. هذا الخزنة دي لها علاقة بما يدخل فيها. الظرف ملوش علاقة بالايه؟ بالمظهور. اذا فالدهر ظرفه، فالدهر بعيد عن انه يخلق ولا يموت. لكن انتوا بتقولوا هو اللي بيموتني، نقول لهم لو كان الدهر، الدهر هو الزمن، يبقى كان لازم نتحد كلنا في زمن واحد. يقول ربنا نبني سنه كده نموته. المساله مش كده. المساله الدهر مره واحد يبقى عمره ساعه، عمره ساعتين، عمره يوم، عمره ثلاثه، عمره اربعه، عمره سنتين. اذا الدهر ملوش ايه؟ ملوش سيطره على ايه؟ ولذلك هم لما قالوا ان الدهر ممكن، قالوا يا ناس على اعتقادهم لا تسبوا الدهر، اللي هو بيقول ان هو بيهلكني، لان الدهر هو الله. هم غلطانين بس في التسميه. الظرف هو اللي ما بياخدش المظروف. المظروف شيء والظرف شيء ايه؟ شيء اخر. فالمظروف في الخزنه ملوش دعوه بانه ايه؟ يعمل اي حاجه. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. الله. وما لهم بذلك من علم ذاتي، ولا ما لهم بذلك من علم حق؟ طب اذا كان ما عندهمش علم جه اللي يعلمهم، ليه تقبل؟ طب اللي ما بيعرفش حاجه يقوم يتلهب على واحد عارف فيقول له عليه، يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا. ما لهم بذلك من علم، اي جحدوا فلم يوجد لهم علم، وقلوبهم مغلقه. وساعة القلب يبقى مغلق عن قبول الحق، الله سبحانه وتعالى يعينه على عدم قبول الحق. ليه؟ أم قال لك ألا ترى أن الكافر الذي عشق الكفر وأحبه، ربه يقول أنا رب ليك وأنا اللي خلقتك وربيك، وأنت بتحب الكفر؟ طب أنا هخلي الكفر بقى وإياك، مش أنت بتحبه؟ وإياك الكفر. طب ماذا تصنع يا رب؟ أختم على قلبك بحيث لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان. يبقى الله حتى في عون الكافر اللي عايز يكفر يعاونه على الكفر، يختم على قلبه. الله. زي مثلا اللي مسلم ميت يبقى عزيز عليه قوي وتملى حزنان عليه، يقول له الله انت عشقت الحزن وامنتش بقدري، طيب انا حبيت الحزن كده، انا هسلط الحزن بقى يخدمك، كل ما تيجي عندك شوية سلوى كده ايه يجيلك يحزنك يستقر عليك ايه. فاذا من الخير ان لا ايه ان نفك باب الحزن بمسامير الرضا عشان ما يستريحش الحزن عليه، والا فالله يعين الكافر على ان يكفر ويعين الحزين على ان ايه على ان يكفر. فاياكم ان لا ترضوا بقدره. الجماعة اللي بينكروا ويقولوا بقى اللي بيهلكنا الظهر مش هنبقاش لها بحث، بيشكونا في البحث. انتوا امنتم بالخلق، وما دام امنتم بالخلق كان مقتضى بقى الانصاف والعدل ان تؤمنوا بالله ان الذي خلق الحياة هو اللي يخلقها، مش ربنا يخلق واحد ثاني يخلق. وما دام خلقه سلامها يبقى لازم تعرفوا انه يقدر يعيش. ليه؟ أم قال لك لأن يجب على العاقل أن يقول الله الذي خلق الأشياء من عدم ثم عاشت ثم أثناء، لما يفنيها بقت لها إيه؟ آثار منه، عظم وتراب وعناصر ومش عارف إيه، لما يحب يرجعها إن كل أثر يخلقها من لا شيء أو يخلقها من شيء موجود، لا يخلقها من شيء موجود وهو أهون إيه؟ وهو أهون عليه. أفعينا من خلق الأول؟ بل هم في نفس من خلق جديد. إحنا عينا على إنه نخلق من لا شيء، الذي خلق من لا شيء يبقى سهل عليه إنه يخلق من إيه؟ واحد بنى البيت من لا شيء كده وبعدين البيت وقع، لا أقل من أن ناخد الأرقاب وأقعد أرتب منها بيت، يبقى أسهل من إن أنا إيه؟ أجيب حاجة جديدة خالص. يبقى من قدر على البدء يبقى هو أقدر على الإعادة خير من الإيه؟ خير من البدء. ثم يجوا بقى يقول لك إيه؟ بل البعث ده هيعمل مشاكل ليه؟ ليه؟ لو أمن البعث ده يشيلوا منهم ريحة مصلحة لهم كانوا يتلهفون عليه. اللي مجاوب كويس في الامتحان أسئلة تمام ومجاوبة يتلهفوا على النتيجة ولا ما يتلهفوا؟ طب واللي ما جاوبش كويس ما يبقاش يسأل عنه، يخاف يروح يسأل. يبقى إذا ليه خايفين من البعث؟ لأنهم فاهمين أنهم لن يقدموا شيئا يزادون عليه بالخير، ولو كانوا قدموا شيئا كانوا يفرحوا اليوم الجزاء، رايحين ياخذوا الجايزة بتاعتهم وياخذوا الأجرة. خلي العمل اللي عمل طول الشهر وبعدين نقول له بقى تعالى عشان ايه تاخذ يجي ولا ما يجيش؟ يجي. ليه؟ لأنه عارف ان هو عمله هياخد ايه أجرة. إذا خوفهم من البعث نشأ من ايه؟ من أنهم بشهادتهم لم يعملوا عملا يسلفهم عند البعث بأن يخرجوا أجرا من الله، بل عملوا سوءا يخوفهم، ولذلك يكرههم أن تجيب لك تجيب سلك الحكاية دي لك، يحبوا لك ما تجيبش سلك، ويقعدوا يخلقوا إيه؟ يخلقوا شبه. الشبه دي ليه؟ عايز يريح نفسه مش عايز شيء، زي اللي بيعبد الأصنام. طب بتعبد الأصنام ليه يا سيدي؟ ما هي العبادة؟ إطاعة العابد للمعبود فيما أمر. طب ماذا امرك الاصنام؟ قول لي بقى فيه، قالت لي تعمل ايه؟ ملهاش امر، ملهاش تكليف. طب تعبدها ازاي بقى؟ ده العباده ان تطيعهم فيما امروا، ما لهمش امر. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس قالت لك اعبدني بايه؟ وان ما عبدتنيش هعمل لك ايه؟ وان عبدتني هعمل لك ايه؟ اله بلا منهج واله بلا منهج، نعبد ازاي ولا نعبد؟ يبقى ده كلام ايه بقى؟ طب امال ليه عشت الحكايه دي؟ قال لك لأن غريزة التدين مطمورة في النفس. ليه؟ قال لك نتيجة العهد الأول في خلق آدم، حينما خلق الله آدم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره أخرج ذريته إلى أن تقوم الساعة، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله اذا في عالم ايه عهد الذر، ما تستعجلش. ليه؟ لان كل واحد منك وهو حي فيه مكروب اوجده من ابيه. لو المكروب اللي اوجدني من ابي ميت اكنت اجيب؟ يبقى المكروب اللي جابني هيك حي، والمكروب الحي ده جه من مين؟ من ابويا الحي. طب ومكروب ابويا جه من مين؟ من أبوه الحي. سلسلها إلى آدم، يبقى كلنا فينا ذرة من حياة آدم. هذه الذرة هو اسمه إيمان الفطرة، إيمان الفطرة. ولذلك الرسل جم إيه؟ مذكرين. إنما أنت مذكر، مذكر بإيه؟ بالعهد الأولاني، نبهك إلى أنك أنت مقر قبل أن تكون لك نفس التوبة، ولك التوبة أقررت بأنا ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ انت ربنا. قال لهم يا بنت شهدت وانت في عالم الذر قبل ان توجد لكم شهوات نفسك، مخافة ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية ايه؟ من بعدها، افتهلكنا بما فعل المفسدون؟ الله. اذا كل واحد منا في ايه؟ فيه ذرة إيه؟ من التي شهد في العهد الاول من الله حينما كنا في روح آدم. ضربنا مثل عشان نوضح الحقيقه دي، قلنا انا هجيب مثلا سنتي متر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا، واحطها في زجاجه، وارد الزجاجه، مش في كل قطره من ماء الزجاجه حتى من الحمره ذره فيها. طب خدت الزجاجه دي وحطيتها في برميل وقلبت البرميل، يبقى برضه كل قطره من البرميل فيها ايه؟ خدت البرميل ورميته في البحر، وقعدت ارج البحر، ان قدرته على رج ولا خلي الاعاصير تقوم في البر هيبقى فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى اذا في كل واحد منا ذره من ادم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء، والا لو طرأ عليها الموت والفناء في اي لحظه ايه؟ ما وجد شيء. يبقى كلنا فينا هذا. يبقى الشطر بيعمل ايه بقى؟ الرسول يجي يذكر بقى، انما انت مذكر. مذكر بايه؟ بما كان يعمل ايه عهد الايه؟ عهد الذر. حق هم جم بقى عايزين يقول لك هي المسألة دي مش ممكن عنه بعض. ليه يا سيد؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفسه من الخلق الجديد؟ قالوا لك الذرات اللي بتتفتت مني لما موت بتتعمل ايه؟ تراب. خلاص بقى التراب. التراب ده بقى فيه عناصر مختلفة من كل إنسان. لما حيجي يجمعها ربنا يقول له طب تعالى بقى زرعنا سرج التفاح في حتة في داخل الفرق. الشجرة التفاحة تتغذى منين؟ من العناصر التي وجدت من مخلقات الموتى. طب يبقى في التفاحة اللي هاكلها حتة من مين؟ من زيد وعمرو وعبيد. فإذا أعاد الله البعث هتبقى تيجي من مين؟ من مين فينا؟ من ديا ولا من أول واحد ثاني؟ يقول لهم الفرق. ده بقول إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ومش العلم بس، وعندنا كتاب حفيظ. ليه؟ قال لك تعالى اضرب مثلا انسان سنين وزنه مثلا 200 كيلو ولا 100 كيلو هيك. ثم مرض. ولما مرض قعد يخس يخس يخس يخس يخس وهو قاعد طلع. نزل منه 30 40 كيلو. 30 40 كيلو يعني نزل راحوا فين؟ في المجاري. طيب وبعدين جه وفق الله له طبيب يعرف علته فداله ورفع في العلم. وبعدين يبتدي يكون بقى كذا وكله وكله ويبتدي يابس. وبعدين يرجع كان ايه الوزن هو ولا مش هيه ولا شكله صغير ذاته هي ولا لا؟ اذا مش مهم ان الذرات اللي نزلت منه المسا في المجاري ترجع له، لا، كمية الذرات وتكوينها ونسبتها بالجسم هي اللي تدوين وبعد ذلك هو يبقى اذا ما تقولش ازاي ربنا يجمع الايه ده. ثم ما تعلمش ربنا ازاي، ما تعلمش ازاي. قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا القصص في القران المثل مسك الحكايه دي. سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى. كيف تحيي الموتى؟ قال له هذه اشياء لا يكون الكلام فيها مفيدا. حولك بحي الموتى ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ انا بقول كل تقول بس صحيح. انما ما دام عايز تعرف تبقى عايزه تجربه فعليه، وتجربه فعليه انا هاقدرها اقدرك عليها. مثال اللعب، خذ اربعه من الطير وصلهن اليك، اتاكد منهم من شكلهم، وبعدين اقطعه واجعل على كل جبل منهن ايه جزء. خلاص. وبعدين ادعيهم انت لشان ان ادعيهم، ثم ادعوهن اذا كنت انا خليتك يلي ما تقدرش تقدر وتجيب. انا اقدر بقى ولا ما اقدرش؟ ده اللي خليت الضعيف. ولذلك من عظمه الحق غير عظمه الخلق. لو انا ضعيف لا استطيع حمل شيء وجيه واحد قوي حمله ليا، يبقى القوي عدى لي ايه؟ اثر فعله. انما انا صغرت ضعيف زي مالي. لكن ربنا بقى يعمل يقول لك انت ضعيف، طب انا هقول لك اشيلها انت، يبقى عدى لي من قوته قوه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي مش مشكله. المشكله طب ما هو خلى عيسى ايه يحيي الموتى ولا لا؟ الله ما دام يحيي الموتى انما باذن ليه؟ اذا الحق سبحانه وتعالى لا يفعل لك، وانما ان اراد ان تفعل انت تفعل. انت اللي تفكر مش انا. ولذلك لما ربنا بيقول لابراهيم انت اول ما تؤمن قال له ايه؟ بلى. المستشرقين بقى يجوا في حته بيقول لك اذا كان بيقول لي صح، ولكن ليطمئن قلبي. اذا قلبه غير مطمئن الى الايه؟ الى احياء الموتى. يقول له لا انت مش فاهم، ده هو بيقول ارني كيف تحيي الموتى، ما قالوش اتحيي الموتى، قال له كيف. يبقى اذا هو مؤمن لان الله يحيي، ولكن المسؤول عنه كيفيه. لما اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت، يبقى انا لا اشك في ان البيت مجيد. يبقى اذا ليطمئن قلبي لا على الوجود ولكن على كيفيه الوجود. قال له الكيفيه نعملها ايه؟ وبعد ذلك يجليها الله سبحانه وتعالى على معجزة لرسول عيسى، ثم يفعلها للذين إيه خرجوا من ديارهم إيه وهم ألوف حتى حذر الموت، طلعوا من البلاد إيه خايفين من الموت يعموهم، أما ظنوا أنهم حذروا من الناس القدر. طب موت مش أنتوا خارجين عشان ما تموتوش؟ موت ماتوا، وبعدين أحياهم عشان تيجي لهم العبرة، وإلا لو فضلوا ميتين ما تجيش العبرة. طيب الذي مر على قريته وهي ايه قاوية على عروشها، قال ايه أن يحيي هذه الله بعد موتها، أتو هو الشك اللي عندهم ايه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له ايه كم لبثت؟ يوما او بعض يوم. وهذا جواب كل من طال عليه ولو بالنوم. اهل الكهف برضو قالوا كده لما يسألوا بعض الكهف لبثتم، قالوا ايه لأقصى ما يمكن ان ينام الانسان يوم او بعض يوم. طب هم ليه سأل السؤال دي؟ قال لك لان ما تغيرش شيء فيه، قعدوا 300 سنه وكده وتسعه، واللي شاب سر فضان زي ما هو لا شاب واحد ولا ابدا، ازاي الكلام ده؟ تبقى دي بتقول لك ايه ان دي علقت حياتهم على ما كانوا عليه. فجيه العزيز عمل ايه؟ قال له انا لبست يوما او بعض يوم. قال له لا انت لبست 100 عام. طب ربنا قال لبست 100 عام وهو قال ايه؟ يريد الحق ان يعطي الحجة لكل قوم، كيف تأتي الحجة انهم 100 عام وكيف تأتي الحجة انهم يوم او بعض يوم؟ ازاي تيجي؟ قال له انت كان معك حمارك ومعك طعامك اللي انت عايزه، ايجوا الى الحمار. وجد الحمار في التراب، هل ممكن ده يقتل من المنين؟ يبقى صدق الله في انه كان 100. طب قال له انظر للطعام، لحم الطعام اللي جايبه وياه لا محمرش، يبقى ما عادش 100 عام، لهم 100 عام كان بيقول ايه؟ يبقى صدق في انه قال يوما، وصدق الله في انه ايه؟ قال الاسواق، والله هو القابض الباسط يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين وهو القابض الباسط. ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. يفهمنا الدهر دي ظرف، ولا الظرف ما يسالش الخزنه ما تعرفش ايه قلبه، وما لهم بذلك من علم ان هم الا يضرون. طيب في ناس تيقنوا قال لك لا مش ممكن، فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. الله، اذا اختلفوا دول بيظنوا ايه؟ يدقهم ايه؟ يقين مفيش كلام منهم، على يقين لانه مفيش. قال لك هم فريقين، فريق يحكم بان دي مش هتحصل، وفريق بيسمع من الرسل ان دي تحصل، وبيسمع من الكافرين انها ايه؟ متارجح بين الايه؟ بين الامر. يبقى عنده ظن مش عنده يقين، يبقى كده قسمين، قسم متيقن وقسم ايه؟ وقسم يظن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات في إن البعث أمر واجب. ليه؟ لأن ما دام أنت بتعمل خير وبتعمل شر، قانون البشر حتى اللي مش مربوطين بالسماء، الشيوعيين اللي كانوا ينكروا ما فيش إله، مش كده؟ عاملين قوانين تأديبية ولا لا؟ طب ده هم قدموا الناس اللي قالوا ده ظلموا الناس وخدوا مالهم وخدوا مش عارف ايه وراحوا واخدينهم موتينهم ومستولين على اموالهم، يبقى عملوا قانون عقوبات ولا لا؟ وجابوا الفقراء والغلابه اللي قالوا له هنديكم وهنعمل لكم. يبقى اذا كان البشر المجرد عن السمع بيعمل قانون للجزاء والعقوبه، يبقى ربنا يسيب الناس اللي فسدوا في الارض وظلموا كده من غير ما يبقى لازم. ولذلك لما مات رجل ظلوم بالشام وكانوا يقولون لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فلما مات الظلوم ده ما شافوش في حاجه، فقالوا يا هذا وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن الاحسان ايه والمسيء والاساءه، مش ممكن ايه؟ مش ممكن يستوي. الناس اللي بيعملوا امتحانات وشهادات ليه بيعملوها؟ مش عشان يميزوا اللي اجتهد، مذاكر واللي ما اجتهدش ما مذاكر. فكيف يترك الله خلقا منهم الذي عمل اعمال صالحه ومنهم عمل اعمال فاسده؟ ويتركهم ازاي؟ ده القانون والعداله يقتضي انه لازم يجي وقت ايه؟ لازم يجي وقت يجازى فيه الايه؟ ولذلك لو قرانا في سوره الكهف قصه ايه؟ ذي القرنين، ويسالونك عن ايه؟ ذي القرنين، قل ساتلو عليكم منه الكرم. انا مكنا له في الارض، يعني عملنا له ايه؟ مكانة قوية وهيبة وأيدناه بأشياء كثيرة. إنا مكنا له أو آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ إيه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني تسمي نفس بتاعها، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى، أنت مخير، شوف الأمر اللي يناسب. قال له لا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني يعمل له حفل التكريم. يبقى إذا إن لم يكن المذنب يعاقب والمحسن يجازى تفسد الحياة، ويبقى اللي كسب في الحياة مين؟ الظالمون والمفترين واللي خدوا على الناس، هم دول اللي كسبوا، والغلبة يبقوا مين؟ اللي عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده. يبقى العدالة فيكم انتم بتعملوها، فكيف تحيلونها على الله؟ ما دام انتم بتعملوا كده في قوانينكم، يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، حجتهم ما هي الحجة؟ الحجة هي الدليل على قوله. طب وسمها ربنا هم لهم حجة؟ هم بيعتبروها حجة، هم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها حجة. وهي الحجة بتاعتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يقول له طيب إن كنت عايز آبائنا، طيب يجوا الآباء يقولوا لك ايه؟ ده لا يمكن ان تقوم الساعة الا بعد ما يكون ليموت. نجيب لك ابائك منين؟ ده هم لسه ما عرفوش حاجة عن الجنة والنار، ما عرفوش حاجة، فهيقولوا لك ايه؟ انما يستنى لما الكل ايه يموت، وبعدين يبقى ينجح حسابه، وبعدين يبقى فيه الجنة والايه والنار. طيب ان كنت تقرأ تاريخ، اقرأ بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول، اللي هم من عيسى لما ايه احيا الموتى، الجماعة اللي خرجوا هم ألوف الإيه؟ ما فهم الله ثم إيه يحيوا؟ الرجل الذي حج إبراهيم كربي، ورأيت الذي إيه مر على قريته وهي قاوية على إيه؟ على عروشها. يبقى لو كنت عايز عشان يجي، يبقى مش هيجي بيوم اللي هيبقى فيه حساب، هيجالك بالوقت في الدنيا، جالك في الدنيا مسلم، وما دام جالك في الدنيا مسلم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. طب يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، والجمع لا يكون الا بعد احياء، يعني معناها ايه؟ يحييكم ثم يميتكم ايه؟ ثم يحييكم مره اخرى لتجتمعوا يوم القيامه الذي لا ريب فيه. ولذلك هناك هقول ايه؟ امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل الى كل ما الاخره مش محل ايه؟ مش محل تكليف ولا محل طاعة، المسألة انتهت خلاص. قل يحييكم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه ما بيعلموا فيه؟ قال لك بيلعبوا قضية العلم عندي، كل الملاحدة نفسهم إن قضية الدين تبقى كده. ليه؟ لأنها لو كانت صدق يتعبوا ولا لا؟ لو كانت صدق يتعبوا، فلو كانوا يصدقوها يبقوا هيتعبوا نفسهم. ولله ملك السماوات والأرض. ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدا زي ما بيقولوا، يبقى المراد بها الحصر. ما قالش ملك السماوات والأرض لله، لأن يرضى بيعطف ولا يميل. خلاص، زود له القدر. ولمين؟ وللثاني والثالث. انما لما تقول لزيد للقلم يبقى ما فيش حد هيشاركه، يبقى اسمه قصر. اسمه ايه؟ قصر. يبقى ولله ملك السماوات والأرض. احنا زمان لما جينا في مجلس ملك دي وملك وملك قالنا دي فيها كلام كتير، الميم إما مفتوحة وإما مضمومة وإما مكسورة، والله ساكنة فيه ملك أدي واحدة، فيه ملك أدي الثانية، فيه ملك أدي الحركات كلها اثنين في الميم مطلقة الحركة ايه؟ جرة كسرة فتحة ضمة. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك، ما هو الملك ده اللي بيبقى ملك. طيب هو ملك تملك من يملك، يبقى الملك يعني. طب وملك مش قالوا ايه ذلك بملكنا، مش كده يعني بايه براينا، ما كانش ما نملكش شيء ما نملكش بينا معنى. يبقى ملك لها معنى، ملك لها معنى، ملك لها معنى. ده امتى؟ اذا كانت اللام ساكنه. فاذا كانت اللام متحركه والميل دايما مفتوحة يبقى ملك، ملك اللام انكسرت تبديك ايه وملك انفتحت يبقى ملك من البشر، ملك من الجنس الاعلى اللي هو ايه من الايه من الملائكة. الحق سبحانه وتعالى لما جه قال ايه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طب مالك يوم الدين، طب ليه ما قالش ملك يوم الدين؟ وقال لك في قراءة ثانية مالك يوم الدين، قال لك لأن أصل في الآخرة لا يملك أحد، إنما في الدنيا ربنا يملك ده ويملك ده ويملك ده مصلحة ده ويملك ده مصلحة دي. فالملك في الدنيا يمكن إيه؟ لله ملك السماوات والأرض، ذات السماء والأرض. مرة يقول لا لا ما في السماوات ولا في الأرض، ومرة يقول السماوات، مرة يتكلم عن الظرف ومرة يتكلم عن المجهول. يعني إن كانت السماء فيها عجائب والأرض فيها عجائب ففيها أعجب من العجائب، يبقى هي نفسها عجيبة هذه الآية. وما في السماوات وما في الأرض ما تبصش للعجب هنا، ده الظرف برضه. ولذلك احنا قلنا زمان إن المظروف أنفس من الظرف، يبقى ما في السماوات وما في الأرض أنفس من السماوات والإيه. ولذلك كلنا دلوقتي عايشين في مين؟ لما في السماء والأرض يتكلم عن الحق سبحانه، ملك السماء والأرض وما في السماء والأرض، ويتكلم وما بينهما، ويتكلم وما تحت الإيه وما تحت السماء. يبقى إذا كل شيء إما ظرف وإما مظهور. فالسماء والأرض من ناحية تكون ظرف عجيبة، ومن ناحية تكونها من ناحية تكونها ظرف عجيب، ومن ناحية تكونها فيها مظهور، يبقى أعجب منها. إحنا دلوقتي عايشين في الأعجب منها. ولذلك مثلا كانت الثروات زمان والعز زمان في وديان الانهار الخصبه اللي بتملك الاشياء وناكل منها مش عارف ايه، والصحاربه كلها نعرف فيها خير ابدا. دلوقتي خير الدنيا من باطن الارض، واصحاب الثروات العليا كلها من ايه؟ من باطن الارض. ولذلك لما نقرا في سوره طه ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السماء. ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المسلمون. تقوم الساعة، احنا نعرف تقوم دين القيامة كأنها كان ايه اثنين، وبعدين تقوم كده بقى كل واحد ايه بقى كل واحد شيء. يوم تقوم الساعة القيامة، طب سماها ساعة ليه؟ اسمها ساعة يعني ايه؟ ثم قال لك حين يبين زمنها يبين انها تاتي في اي لحظه، كما ابهر الله اجل الانسان. هو ابهره عشان يخليه مبهر كده؟ لا، ده ابهره عشان تستحضره في كل لحظه من اللحظات. يبقى من الابهام عين البيان، من الابهام عين البيان، عشان كل واحد يقول لك انت لا تملك طرف عين، فاحذر ان تقبض روحك وانت في معصيه ربك. ما نعرفش انت تيجي، مش عايز علم. والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت. ولذلك في الموت الشعراء قالوا ايه؟ في الموت ما اعيا وفي اسبابه كل امرئ رطب بطي كتابه. اسده